قال المتلمس: يعاتب خاله الحارث بن التوأم اليشكري: تعيرني أمي رجال ولن ترى، أخاك كرم إلا بأن يتكرما، ومن يك ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المذمما. وهل لي أم غيرها إن تركتها؟ أبى الله إلا أن أكون لها ابنما. أحارث إنا لو تصاط دماؤنا تزايلنا حتى لا يمس دم دما. أمنتفلا من نصر بهثة خلتني؟ ألا إنني منهم وإن كنت أينما. ألا إنني منهم وعرضي عرضهم، كذي الأنف يحمي أنفه أن يصلما. لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. فإن نصابي إن سألت ومنصبي، من الناس قوم يقتنون المزنم. وكنا إذا الجبار سعر خده، أقمنا له من ميله فتقوم. فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي، جعلت لهم فوق العرانين ميسما. وما كنت إلا مثل قاطع كفه، بكف له أخرى فأصبح أجذما. فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي، جعلت لهم فوق العرانين ميسما. وما كنت إلا مثل قاطع كفه، بكف له أخرى فأصبح أجذما. فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له دركا في أن تبين فأحجم. فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمم. إذا ما أديم القوم أنهجه البلا تفرى ولو كتبته وتخرما. إذا لم يزل حبل القرينين يلتوي فلا بد يوما للقوى أن تجذم. وقد كنت أرجو أن أكون لخلفكم زعيما فما أحرزت أن أتكلم. لأورث بعدي سنة يهتدى بها، وأجلو عن ذي شبهة أن يفهم. أرى عصما في نصر بهثة دائبا، وتعذلني في نصر زيد فبئس ما.